أظن أن الناس على ضلالة. الجاهلية أطلق هذا الأمر على الزمان الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصف دقيق لأحوال الناس في ذلك الزمان من شرك، من عبادة للأوثان والأصنام، من رهبة في غير الله، من ولاء لغير الله، من وأد للبنات، من انتهاك للحرمات، من أكل للمحرمات، وارتكاب للفواحش. لا ترى قيما ولا أخلاقا. قال: كنت في الجاهلية. والجاهلية عند أن تقرأ قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لابد وأن تنتبه إلى أمر أن هناك جاهلية ثانية. ليس معنى ذلك أننا نكفر من آمن وأسلم، ولكن إذا ما قلت لرجل هذا المال هو دفعة أولى، فيفهم من ذلك أن دفعة ثانية ستقدم إليه. فهناك جاهلية أولى ويأتي على الناس جاهلية ثانية. قد تكون في الأفعال من أفعال الجاهلية، فلما ترى الناس أو بعض الناس يأبون أن يتحاكموا إلى شرع الله ويريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذه نذر جاهلية. لما ترى سفك الدماء، لما ترى تهاونا في دين الله، لما ترى هذا البلاء المتراكم، فهذه نذر جاهلية. كان الرجل في الجاهلية يأتي فيقضي على حياة ابنته، ولكنها تكون في الآخرة في جنات النعيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واليوم قد يقضي الرجل على ابنته في الدنيا وفي الآخرة يوم أن لا يأمرها بطاعة الله، فيقدم ابنته حطبا لنار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فما نراه من تلك الأفعال من حرب على الفضيلة، من تهم لأهل العلم والدين، هذه نذر جاهلية ثانية. كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. كان جاهليا، لكن أتاه الله تعالى نورا يهم ويرجح به أن الناس على ضلالة، لما يرى من أفعالهم، لما يسمع من أقوالهم، يظن أن الناس على ضلال. مع تلك الإشاعات، مع أناس يعبدون الصنم والوثن، مع كل تلك الأفعال، وهو رجل بمفرده في وسط قومه يرى أن الناس ويظن أن الناس على ضلالة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالهداية بيد الله، ونعمة الإيمان من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهو من عند الله الذي ألقى أهل الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، يقول أنهم ليسوا على شيء مع ما يشيعه هؤلاء أنهم على الحق وهم على الهدى وهم على الصواب، ولكنه يرى أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على قيم، ليسوا على هدى، ليسوا على حق، ليسوا على عرف صحيح، ليسوا على شيء. علم ذلك بفضل من الله، ولأن دعواهم لا توافق أفعالهم، كيف لأناس يعبدون حجرا يصنعونه بأيديهم يكون على شيء؟ كيف لأناس يتحكمون لغير الخالق البارئ المصور وهم على شيء؟ كيف لأناس يدعون أنهم على الفضيلة وهم أهل الرذيلة؟ فعلم أنهم ليسوا على شيء. فيوم أن ترى اليوم من هؤلاء الذين يحاربون الفضيلة ويظنون أنهم على الهدى، هم الذين يحاربون أهل العلم والدين ويرون أنهم على الهدى، فهؤلاء ليسوا على شيء. قالوا هم يعبدون الأوثان، يدلل على قوله، يدلل على ما كان في نفسه أنه على الحق وهم على الباطل، بدليل واحد ومن أعظم الأدلة أنهم يصنعون ذاك الحجر، ينحتون هذا الصنم فإذا بهم يسجدون له ويرهبون منه ويرغبون فيه، يسألونه وهو الذي لا يجلب لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا ولا ضارا. قال وهم يعبدون الأوثان، كان على ذلك. قال فسمعت أن رجلا بمكة يخبر أخبارا، يأتي بكلام ما قد سمعنا به ما عرفناه، لكنه يوافق الفطرة التي في نفسه. ولابد أن تنتبه أن هذا الخبر الذي أتاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأته على صفة المدح ولا من باب أنه الحق. لا شك ولا ريب أن الأخبار تتناقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم لما كان يشير الكفار عنه بالكذب والسوء والبهتان، يرمونه بأنه ساحر وكاهن، وهو الذي يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه، والذي أتى بهذا الشر على قومه من بني هاشم وعلى قريش بل على العرب أجمع. الإشاعات وتلك الادعاءات يسمع ذلك عمرو بن عبس الأسلمي، ومع ذلك لا يأته لذلك ولا يلتفت لما يراه من باطل ولما يراه من كفر ولما يراه من انتكاس للفطرة. فما الذي فعل؟ هل أنصف لتلك الادعاءات؟ هل سمع لتلك الدعايات؟ أبدا. قام ليتحرى بنفسه، أراد الهداية والهدى. قال فقعدت على راحلتي، فقعدت على راحلتي، جهز راحلته وركب وانتقل من بلدة إلى بلدة ليتحرى وليقف بنفسه على حقيقة الأمر. وكان جاهليا، وكان من أهل الجاهلية قبل أن يصبح. اليوم ترى فينا من أتباع الأنبياء والمرسلين ممن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد ينتقل من بلدة إلى بلدة لوجبة غداء، ينتقل من محافظة إلى محافظة لوجبة عشاء، يوقف يوما ليسيح في أرض الله، لكنه لا يكلف نفسه أن ينتقل، لا أقول من بلد إلى بلد، أن ينتقل إلى عالم أو إلى مسجد يسمع قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، هذا الرجل يريد الحق فينطلق إلى مكة ليسمع من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من أمة حرم الخير، حرم الهداية، حرم الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لتعلم أن تيسير الله لك بسماع الخير إرادة من الله لك بالخير، أنك الذي يحرص على طلب العلم والفقه والهداية والهدى. هذا دليل على توفيق الله تعالى لنا. ولو علم الله فيهم خيرا، حرصا على الهداية، حرصا على الخير، لوفقهم ويسر ذلك لهم. ولكن لما كانوا لا يحرصون على الخير ولا يريدون الخير لأنفسهم، ما يسر الله تعالى لهم ذلك. ينطلق عمرو بن عبس الأسلمي حتى أتى مكة فرأى أمرا هالا، قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، ما الذي صنع محمد صلى الله عليه وسلم ليتوارى به، ليستخفي به عن أعين الناس؟ هل أتى بمقالة سوء، بمقالة منكرة؟ إنه يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلاحوا في الدنيا، فلاحوا في الآخرة. دليل على أنه أتاه في بداية الإسلام، فقد استخفى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دعوته سرية في 3 سنوات، كما نص على ذلك ابن إسحاق. وابن سعد وابن نعيم مكث 3 سنوات يدعو قومه خفية في من يرى فيه الخير، كأبي بكر، خديجة، علي، حتى نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، يستخفي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله تعالى سرا، يدعو إلى التوحيد سرا، يدعو إلى كسر الطواغيت والأصنام سرا. لم يكسر صنما بمعوله، ولكنها لا بد أن تكسر في نفوس الناس، في قلوب الناس، من عقول الناس أولا. قال: جراء عليه قوم يتجرؤون عليه، يشقونه، يتهمونه، يتعرضون له بالضرب وبالأذى وبالقاذورات، بل أرادوا قتله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى جعل سنة الابتلاء سنة للأنبياء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء بحسبه وعلى قدر دينه، فإن كان في دينه شدة شدد عليه في البلاء. يواسي رب العالمين نبيا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، ليس هذا فقط لا وكله، حتى أتاهم نصرنا. وبعد هذا الابتلاء يأتي نصر وتمكين من الله تعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا المسكين الذي ما يقع أمر وفتنة فإذا به يطير في الأرض، إذا به يتحلف عن الصلاة، إذا به يحلق لحيته، إذا به يعري زوجته. لماذا؟ أتظن أن الجنة رخيصة؟ ما جعل الله لها ثمنا؟ وما الذي وقع بالأمة حتى يطيش عقلك ويظهر حسك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يتجرع عليه قومه، وقد تنبأ بذلك ورقة بن نوفل، قال: يا ليتني اكون فيها جزعا اذ يخرجها قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: انه لم يات احد بما اتيت به الا اوذي وعوني. ما اتى احد بما اتى به الانبياء، ما دعا احد الى دعوه الانبياء والمرسلين الا اوذي وعوني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يصلي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بسنة الجسور فتوضع بين كتفيه، يأتي عقبة بن أبي معيط فيأخذ بثوبه فيلفه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أبو بكر فيلقي ويدفعه من منكبيه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فإذا ما أتت الفتنة لا يثبت إلا من ثبته الله. لقد ثبت العظماء لتعلم عظمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم حقا مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا، أوذوا، حبسوا في شعب أبي طالب 3 سنوات لا يجدون طعاما ولا ماء ولا شرابا. من منهم تقهقر، من منهم انتكس، من منهم ارتد أو تراجع عن دين الله أو تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ازدادوا الا ايمانا، ثباتا، رسوخا، تصديقا لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ثبتوا في بدر، ثبتوا في احد، في كل المواقف والمشاهد مع نبينا صلى الله عليه واله وسلم. جرأوا عليه قومه مع تلك الجرأة وهو وحيد، قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فما تقهقر صلى الله عليه وسلم، وما تنازل عن ثوابته، وعما امره الله تعالى به، ما داهن ولا استخدم المواربة والمدارات واستخدم تلك المداهنات، بل كان صلى الله عليه وسلم ثابتا: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، فاعلم انه لا اله الا الله. يجهر بها صلى الله عليه وسلم في عقر ديارهم، فلم يفرط في دين الله. وربه الذي كلفه وامره هو الذي نصره وايده. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. اقول قولي هذا وسلم. لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول عمرو بن عبس الأزدي: كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت لرجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي وانطلقت إلى مكة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتوقفت حتى دخلت عليه فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وكان معه أبو بكر وبلال قد آمنوا به. قلت: فإني متبعك على هذا. قال: فإنك لا تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ فارجع إلى أهلك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. يقول عمرو وقد رأى ذاك الحال من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقفت. استخدم الحيلة والحكمة في الدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: لما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. سأل عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته، عن دعوته، فقال: أرسلني الله بصلة الأرحام. فقدم ذلك على كسر الأوثان، وذكر ذلك مقدما كذلك على أن يوحد الله لا يشرك به شيء. ليس معنى ذلك أنها مقدمة في الحقيقة على توحيد الله وعلى عبودية الله تعالى، ولكن لتعلم أن ديننا لا يفرق بين العبادات والشعائر التعاملية وبين كذلك النواحي العقدية، حتى وإن كان من توحيد الله عز وجل. ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال: بما يكره؟ يسأله عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأمره بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قريش تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلة والعفاف وبالصدق والأمانة وبصلة الأرحام وبحسن الجوار، وأن ذلك كله من دين الله عز وجل. ولما سار النجاشي جعفر المسلمين كما في مصدر الإمام أحمد قال: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين آبائكم ولم تأخذوا بديني ولا بدين أحد من هذه الأمم؟ قال: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أتانا وأرسل الله فينا نبيا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا لتعلم أن كل هذه الأوامر من دين الله، أمرنا بصلة الأرحام وبحسن الجوار وبالصدق والأمانة وبالكف عن المحارم والدماء. لكننا اليوم نرى ما نحن فيه من سوء للجوار، ما نحن فيه من كذب وخيانة وغدر وغش، هذا كله ليس من دين الله وليس من شمائل المسلمين ولا من قيم ولا أخلاق المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أمرني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. كسر تلك التواقيت التي يتعلق بها المسلم من دون الله عز وجل. وكم من طواغيت وكم من أصنام يعود إليها المسلمون ويعودون إليها ويطمحون إليها طغت وتعدت الحد فصارت من تلك التواغيت التي أمر الله تعالى بتهشينها وكسرها. من الناس من طغت في نفسه الدنيا، من الناس من طغت الشهوات على نفسه، من الناس من تعلق بالدنيا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الطواغيت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنها دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله، فلا تخف إلا من الله، لا تلجأ إلا إلى الله، لا تتوكل إلا على الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت الحكم والحكم العدل فهو حكم الله سبحانه وتعالى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. أمر الله بكسر هذه الطواغيت. كم تعلق الناس بطاغوت الديمقراطية، بالتعددية، بالحزبية، فماذا وما الذي استفاده المسلمون؟ وأن يوحد الله لا يشرك فيه شيء. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته إلى التوحيد، دعوته إلى إقامة التوحيد بصدق وحق. أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين نحن من تلك الدعوة؟ أين نحن من هذا المنهج؟ ينكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على هذا الطريق يدعو إلى الله، يؤتى إليه فيعرض عليه المال فيقول خلوا بيني وبين الناس، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، فيقول خلوا بيني وبين الناس، إن كنت تريد أن نعقد لك السيادة والولاية فيقول خلوا بيني وبين الناس. معه حر وعبد. لم يأتي صلى الله عليه وسلم على منبر قريش، لم يأتي صلى الله عليه وسلم في حزب من أحزاب قريش، لم يأتي صلى الله عليه وسلم مذعنا لقانون قريش، لم يأتي صلى الله عليه وسلم تحت سطوة عرف قريش، بل جاء بمنبر مستقل، بمنبر التوحيد، بمنبر العقيدة، ليس تحت مظلة قريش، تتحكم فيه قريش كيفما شاءت، كيفما أرادت، تطلق له العنان أو تقبض عليه، لا، كان منبره صلى الله عليه وسلم مستقلا ومعه حر وعبد. لم يكن معه مسجد. لا تظن اليوم والبعض يقول ستؤخذ المساجد، فلتؤخذ المساجد. وماذا لو أخذت المساجد؟ وماذا لو بقيت المساجد وليس هناك من يدعو إلى دين الله ولا يقام بتوحيد الله؟ فما الذي سنصنعه تلك المساجد؟ وماذا لو قام القائمون حقا وصدقا بدين الله يدعون إلى توحيد الله يقتدون برسول الله لم يغتروا بتلك الأهواء والشهوات ولم يكن معهم مسجد من المساجد لبلغوا الأرض خيرا وعلما وفضلا؟ مكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثم ترك المسجد الحرام ثم ترك الكعبة ليؤسس دينا وعقيدة ثم بنى مسجدا وبنى أمة. فالأصل أن تبني الأمة على دين الله، الأمة التي تبني على دين الله والتي تؤسس على العقيدة الصحيحة، هي التي تبني المساجد، هي التي تسد القوانين، هي التي تضع دستورا. أما أن تضع دستورا ولا تبني أمة ويتحكم أعداء الإسلام في دستورك، في حزبك، في نفسك، في مساجدك، فلا. إن الله تعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا طريق، هذا طريق أهل السنة والجماعة، أن يدعو إلى الله على بصيرة، علما وعملا، لجميع الدين، يقيم التوحيد في نفوس العالمين، يدعو إلى سنة نبيه الكريم. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تظن أن التغيير وأن الأمة ستنصلح من داخل ذلك ومن تلك البرلمانات، كما الذي أحدثه البرلمانيون، هل أصلحوا وسائل الإعلام؟ هل أصلحوا القضاء؟ هل حكموا شرع الله؟ هل استطاعوا أن يجعلوا حصانة للعلماء؟ هل استطاعوا أن يحموا مساجد الله؟ ما استطاع أحد أن يصنع شيئاً، بل أن يدفع عن نفسه. وطريق آخر، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا مراقبة فيه ولا خفاء: خلوا بيني وبين الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقيم التوحيد، يعلم الناس لا إله إلا الله، فإذا ما علم الناس أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يلجأ إلا الله، فعند ذلك يعلمون أن الحكم لا يكون إلا لله، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يعلمون عند ذلك أن خلاف حكم الله تعالى هو الهوى. كانت هذه نفس لذة بسيطة عما وقع لعمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بداية إسلامه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم أصلح بلادنا وشأننا، اللهم اكشف عنا فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.